بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار قد خلقتا، رغم هذا خلافا لقول المعتزلة بأنهما لم يخلقا بعد، والأدلة في ذلك صريحة ومتواترة. الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ما دليل أن الجنة والنار قد خلقتا؟ قوله في النار عدة للكافرين، وقوله في الجنة عدة للمتقين في آيات كثيرة. وعدة معنى أنه أمر قد وعد قد هي. لكن قد خلقتا حديث الإسراء والمعراج، وهو من الأدلة الصريحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مر ليلة أسري به بأناس يعذبون. ونعم، وذكر أنه رأى الجنة ورأى فيها من أصلها يخرجان نهران ظاهران نهران باطنة. وذكر في حديث رأى أنه رأى الجنة والنار في أحاديث متعددة. حديث البراء بن عازب في عذاب القبر قال: تفتح له نافذة من الجنة، ويقال له هذا مقعدك في بعض الروايات الأخرى، ويرى مقعدهما مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقال: هذا مقعدك الذي هل هذا مقعدك من النار؟ قد أبدلك الله بمقعد من الجنة. قال: فيراهما جميعا. أيضا حديث أبي سعيد: احتجت الجنة والنار فقالت الجنة احتجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس ومساكينهم وسقطهم. فأوحى الله الجنة والنار: الجنة أنك رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت النار عذابي يعذب بك من أشاء، ولك إليكم علي منها. إذن هذا حديث صريح في الصحيحين. حديث أبي هريرة في الصحيحين: اشتكت النار إلى ربها قالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال: فهو أشد ما تجدون من الحر والزمهرير. أيضا قلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما. أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حج سمع وجبة. قال: فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر وهو يلقي في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي فيها حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. حديث أنس: عرضت عليه الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر. في حديث الكسوف أيضا: عرضت عليه الجنة والنار. حجبت الجنة بالشهوات، حجبت النار، حجبت النار بالشهوات، حجبت الجنة بالمكاره. طلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، طلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. كلا أني رأيت في النار، يعني نعم قد يصلح، لأن المقصود به عذاب البرزخ وهو متصل بعذاب النار. نعم، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراكنا على النار مثل ذلك. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن الأدلة متواترة كثيرة جدا. أولها بأنها آحاد ليست متواتر. وعدت قالوا قال المعتزلة في القرآن وعدت قالوا أي ستعد كما في آيات أخرى تذكر بصيغة الماضي والمراد بها يوم القيامة. هذا ضلال منهم، ولذلك ما كفروهم ما كفرهم العلماء بسبب التأويل، وإلا فالقول كفر، القول كفر، ولكن بسبب التأويل ضللوهم ولم يكفروهم. قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، أي أنهما أبديتان، ردا على قول الجهمية بثناء الجنة والنار، ولهم قول بثناء النار دون الجنة. من أقوال الجهمية الكفرية ثناء الجنة والنار. بمعنى أن النار يعذبون بها أمدا طويلا ثم يموتون وتذهب النار وتنتهي، والجنة كذلك تفنى، يتنعمون مددا طويلة ثم تفنى، وهذا قول كفري. فما الدليل على بقاء الجنة والنار؟ عندك أمصر الآيات التي فيها الخلود خالدين فيها أبدا في حق الجنة كثيرة، والتأبيد هو الذي يستمر بدون زوال، والآيات التي فيها التأبيد أيضا في حق النار خالدين فيها أبدا، كلها تدل على أبدية الجنة وأبدية النار ولا تبيدان. وحديث يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. أيضا حديث أيضا أن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، فيها أبي هريرة في مسلم. ولم يثبت عن أحد من الصحابة القول بثناء النار، وما نقل عن عمر وعبد الله بن عمرو العاص وأبي سعيد كلها ضعيفة، ومع ذلك كان ينبغي حملها على أن قصد على أن مقصودهم الموحدين، أن لهم يوم يخرجون منها. وما الذي فيه لو لبث أهل النار أثر عمر فهو ضعيف من طريق الحسن عن عمر ولم يسمع منه، لو لبث أهل النار عدد رمل عالي لكان لهم يوم يخرجون منها. هل لم يثبت الحسن لم يدرك عمر رضي الله عنه منقطع. وأما أثر أبي سعيد عبد الله بن عمرو العاص فليس صريحا في أهل النار، وإنما يمكن حمله على الموحدين، ومع ذلك كلها آثار ضعيفة لم يثبت منها شيء. وأخطأ من عزى هذا القول لشيخ الإسلام رحمه الله، فإنه قد صرح بأن الجنة والنار أبديتان، وإنما جعل ابن القيم هذا القول وأخطأ فيه، وهو فناء النار دون الجنة، كما في كتابه حاد الأرواح. ولكن وجد له كلام طيب في كتابه الكلمة الطيب الوابل الصيب، في كتاب الوابل الصيب ذكر له كلام طيب، ذكر قسم النار إلى قسمين، نار الموحدين ونار الكفار، ثم ذكر أن نار الموحدين هي التي تفنى، فيحمل كلامه فيحمل على أنه رجع عن ذلك القول الذي في حاد الأرواح. وللصنعاني رحمه الله رسالة في إبطال هذا القول. Mm-hmm. رفع الأستار اسمها كان رفع كأنه إبطال حجج القائلين بثناء النار. فماذا عن قوله تعالى في الكافرين: وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. استدل به بعض من قال بهذا القول: إلا ما شاء ربك. نعم، يحمل الاستثناء على الموحدين. إلا ما شاء ربك أي من الموحدين الذين قضى بدخولهم النار ثم خروجهم منها. فالاستثناء في حق أهل الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. قولوا إلا ما شاء ربك في حق أهل الجنة، هل هناك من يخرج من الجنة؟ نعم، كذلك محمولة على عصاة الموحدين، أي إلا ما شاء ربك من إدخالهم النار تمحيصا لهم ثم يكون مالهم إلى الجنة. كلا الآيتين محمولة الاستثناء فيها على عصاة الموحدين، هذا أقوى ما قيل في تفسير الاستثناء في الآيتين كلتيهما. في الآيتين كلتيهما أقوى ما حمل عليه الاستثناء من أقوال أهل العلم هو الموحدين. ففي آية السعادة استثنى لأن سعادتهم سبقت بماذا؟ بشيء من العذاب، ليست سعادة كسعادة غيرهم، وإن كان مآلهم إلى السعادة العظيمة. ولذلك استثنى أن لهم شيء من العذاب قبل سعادتهم. وفي حق أهل الشقاوة أيضا حصل لهم شيء من الشقاء بسبب ذنوبهم، وليست الشقاوة التامة الكاملة، حصل لهم شيء، ولذلك استثناهم بالخروج، فلهم شيء من الشقاوة لكن ليس كشقاوة الكافرين. قال: وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه، أي هناك ناس استثناهم بخروجهم من النار وهم عصاة الموحدين الذين أراد الله عز وجل أن يعذبهم بذنوبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة. وقوله تعالى: لابثين فيها أحقابا، قولوا في جهنم لابثين فيها أحقابا. قالوا الأحقاب المدد المتطاولة الكثيرة لا يلزم منها الخلود، لا يعني هذا استدل به القائلون بفناء النار. قالوا أحقاب أي مدد طويلة ثم ينقطع عنهم العذاب، مبينة بالأدلة الأخرى أنها أن المراد مع خلودهم فيها. لا شك أنه درجات، ليس عذاب الموحد العاصي كالكافر، النار دركات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلا شك أن عصاة الموحدين لا يعذبون بنفس الدركة التي يعذب بها الكافرون، ولكن قول ابن القيم بالفناء يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل على الفناء، عندنا دليل على الخروج فقط. قوله بفناء أنه تفنى نار الموحدين يحتاج إلى دليل، وقد يكون يعني وجه قوله سيقول: فماذا ستبقى من أجله بعد إخراج الموحدين؟ تبقى النار التي على الكافرين، يعني الدرجة التي أعدت أو الدركة التي أعدت للموحدين إذا خرج أصحابها يعني قال بثنائها ربما من أجل هذا، من أجل أنه انتهى عملها، انتهى عملها الذي كلفها الله به. الله أعلم، ما عندنا دليل على إثبات الفناء، عندنا دليل على الخروج، وأما فناءها فأمر آخر يحتاج إلى دليل فيها. يقول: امرأة اكرهت على الزنا، فماذا، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أن الذي أكرهها إذا علم أنه يقام عليه الحد الذي أوجبه الله، إن كان ثيبا يرجم، وإن كان بكرا يجلد 100 جلدة وينفى عاما، وهي لا شيء عليها، ولها أيضا عليه المهر، لها عليه المهر بما استحل من فرجها. مهر واحد يعني بعد أن نقيم على الحد مرة ثانية، يعني قبل إقامة الحد مهر واحد، لكن لو تكرر منه مرة ثانية الاعتداء بعد إقامة الحد كذلك يقام على الحد مرة أخرى وعليه المهر ما استحل من فرجها. نعم، لا حد واحد ومهر واحد. ارفع صوتك. إن كانت متزوجة فتستحق منه المهر ما استحل من فرجها. يقول: امرأة أصيبت بالمس وأوذيت من الجن وتسأل، تقول إنها تشعر بأن الشيطان يعتدي عليها بما لا يحل إلا للزوج ويحصل في النوم واليقظة، وتشعر بذلك وتسأل عن عما إذا حصل منها أنها شعرت بشيء من ذلك، هل عليها غسل؟ إذا خرج الماء فعليها الغسل، لأنه صار، لأن تقول ربما خرج ماء وربما لم يخرج، فعليها الغسل إذا خرج الماء، وأما غير ذلك فلا يثبت بذلك غسل. الله أعلم. يعامل معاملة الاحتلام. تقول السؤال الآخر، نفس السؤال كررته: على كل نوصي هذه المرأة أن تكثر من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن، ونعم وتستخدم الرقية لنفسها أو عند من يحسنها، نعم، وتكثر من قراءة المعوذات مع النف في جميع أوقاتها، نسأل الله أن يعافيها وأن يعافي جميع المرضى. لا إله إلا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.